جميع الورى في حسن تام، من مثل أحمد في الكونين نحوا بدر. جميع الورى في حسن تام، من مثله وإله kuasa, itulah hamba yang beriman. Yang dibaca itu.